غزوة خيبر، وهي بعد صلح الحديبية بأشهر قليلة. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى أنزل سورة الفتح كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديبية مباشرة، وقد أنزل الله تبارك وتعالى في تلك السورة قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وهذه التي عجلها هي خيبر. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة في ذي الحجة، فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجيع. قال سلمة بن الأكوع: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع: ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، وأنزلا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا، وبالصياح يعولوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا. سمع الرسول صلى الله عليه وسلم كما سمع غيره هذا النشيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ قالوا: هذا عامر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحمه الله. فقال رجل من القوم: وجبت يا رسول الله، لولا أمتعتنا به، أي علموا من قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنه سيموت في هذه المعركة. قال: فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، أي جوع شديد، فلما أمسوا أوقدوا نيرانا كثيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ وعلى أي شيء توقدون؟ قالوا: على لحم. قال: على أي لحم؟ قالوا: على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوها واكسروها. فقال رجل: يا رسول الله، أو نهريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك. فلما تصاف القوم من الغد للقتال، خرج مرحب اليهودي وهو يخطر بسيفه يقول: قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فنزل إليه عامر المنشد قريبا وهو يقول: قد علمت خيبر أني عامر، شاك السلاح بطل مغامر. وهذه كانت عادتهم في السابق قبل المعركة، تبدأ المبارزة كما ذكرنا في بدر لما تبارز حمزة وعلي وأبو عبيدة بن الحارث مع الوليد بن عتبة وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وكما تبارز علي بن أبي طالب مع عمرو بن عبد ود، والزبير مع كبش الكتيبة. فكذلك هنا خرج هذا الرجل للمبارزة، فاختلفا ضربتين، فوقع سيف مرحب في ترس عامر، فذهب عامر يسفل عليه، أي يريد أن يضربه بالسيف من الأسفل، وكان سيف عامر فيه قصر، فرجع عليه ذباب سيفه، فأصاب عين ركبته فمات منه. فقال سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم: زعموا أن عامرا حبط عمله، وذلك لأنه قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، إن له أجرين. وجمع صلى الله عليه وسلم بين إصبعيه وقال: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم صلى بها الصبح،

ولكن رواية مسلم أصح لأنها في صحيح مسلم، فإنها تقدم. وفي هذه الغزوة جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم: أهاجر معك. فأوصى به بعض أصحابه. فلما انتهت غزوة خيبر غنم رسول الله صلى الله عليه وسلم أموالا كثيرة فقسمها بين أصحابه وللأعرابي لأنه شارك، قال: أعطوه لفلان كان يرعى الإبل. فلما جاء الرجل أعطوه وقالوا له: هذا حقك. فقال الرجل: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه الأعرابي وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: قسم قسمته لك. قال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم، فأموت وأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. ثم نهض صلى الله عليه وسلم إلى قتال العدو، فأتي بالأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقتول، فقال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك، قتل شهيدا وأنا عليه شهيد. فهذه شهادة عظيمة من نبي عظيم صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الزرع والنخل والأرض، فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء، واشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد. قال عبد الله بن عمر: فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب، وكان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ قال: أذهبته النفقات والحروب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فشك النبي صلى الله عليه وسلم في أنهم قد غيبوا شيئا، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب حتى يعترف. وهذا يدل على أنه إذا كانت ريبة وشك في أنه كاذب أو سارق أو قاتل فلا بأس أن يمس بعذاب حتى يعترف. فمسه بعذاب فقال: إنه كان قبل ذلك قد دخل خريبة. فقال: قد رأيت حييا يطوف بخريبة. فذهبوا وطافوا فوجدوا المسك في الخريبة. فقتل رسول الله ابني أبي الحقيق، وأحدهما زوج صفية بنت حيي بن أخطب، وسب الرسول صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثوا لأنهم نكثوا العهد وأراد أن يجليهم منها. فقالوا: يا محمد، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر، ما بدا لرسول الله أن يقرهم على ذلك. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة صفية بنت حيي بن أخطب سبيا، ثم اعتقها وتزوجها وجعل عتقها مهرها، فصارت من أمهات المؤمنين.